بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجوز تغسيل الرجل ابنة 3 سنين مجردة وكذا المرأة. هذا حكم ذكرناه سابقا وهو واضح، هنا لا يشترط المساواة أو المماثلة بين الغاسل والمغسل، بل إذا كانت الميت طفلا ابن 3 سنين أو طفلة ابن 3 سنين لا إشكال في عدم المماثل لوجود النص حول ذلك. لكن وقع الخلاف في أنه في تحديد السن، تحديد السن مثلا، يعني من باب المثال نضرب نذكر لكم حتى تتوضح الفكرة. مثلا لو مات طفل أو طفلة في أثناء موتها تمت 3 سنين لكن لم تغسل فترة من الزمن، حفظت في ثلاجة من الثلاجات مثلا، تركوها لم يغسلوها، حفظت فترة من الزمن أو حفظ فترة من الزمن، أفرض 6 أشهر أفرض سنة، الفرض المحال ليس بمحال، حفظت الآن فعلا كم عمره هذا الميت؟ طيب إذا 4 سنوات هنا يقع النقاش، هل يجوز أن يغسل الرجل هذه الطفلة التي مضى على موتها سنة، حين موتها كان عمرها 3 سنوات لكن بعد موتها ظلت سنة لم تغسل محفوظة في الثلاجة، فهل يجوز لرجل أن يغسلها أم لا يجوز؟ هنا وقع الخلاف، قيل لا لا يجوز لأن عمرها أصبح أو صار 4 سنوات. القول الصح والأصح في هذه المسألة يجوز. لماذا؟ لأن مبدأ انتهاء العمر هو الموت، مبدأ انتهاء العمر هو الموت، فإذا ماتت وعمرها 3 سنوات أو مات وعمره 3 سنوات لا إشكال فيه، معناه لا يعتد بالأيام أو بالوقت الذي يأتي بعد الموت، لا يحسب من عمره لأنه ليس حيا، ليس عمرا حقيقيا، فالمبدأ مبدأ الموت، إذا مات وعمره 3 سنوات لا إشكال فيه حتى لو بقي بعد سنة. هذا هنا الخلاف، فهمتم الآن كيف؟ نعم. ويجوز تغسيل الرجل ابنة 3 سنين مجردة، مجردة عن الثياب، ها، يجوز للرجل أن يغسل الطفلة التي عمرها 3 سنوات يجوز له أن يغسلها مجردة عن الثياب، وكذا المرأة، المرأة أيضا يجوز لها تغسيل الطفل الذي عمره 3 سنوات مجردا عن الثياب يجوز، وكذا المرأة يجوز لها تغسيل سلام ابن 3 سنين يعني ابن 3 سنين مجردا عن الثياب، وإن وجد المماثل، حتى لو وجد المماثل لا إشكال فيه. هنا لا يشترط المساواة، لا تجب المساواة بين الغاسل والمغسل، ومنتهى تحديد السن الموت، لا يحسب ما بعد الموت وإنما الموت، فلا اعتبار بما بعده، بما بعد الموت وإن طال، حتى لو طال فترة من الزمن موضوع حالة في الثلاجة لا إشكال فيه، طالما هو مات وعمره 3 سنوات خلاص. إلى هنا. وبهذا بهذا الشرط يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة. يعني إذا مات الولد وعمره 3 سنوات تامة، تم 3 سنوات في الموت، يوم اللي مات عمره 3 سنين بالعدد والكمال، يجوز للمرأة أن تغسله، نعم، تامة من غير زيادة. نعم، من غير زيادة، من غير زيادة في العمر، يعني لا يعتد ما بعد الموت، بما إذا بقي ما بعد الموت لا يعتد به. نعم، فلا يرد ما قيل. القائل هنا شارح القواعد، شارح القواعد، قواعد العلامة، هو الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، كاشف الغطاء الكبير. نعم، كاشف الغطاء الكبير. نعم، فلا يرد ما قيل أنه يعتبر نقصانها، نقصان 3 سنوات ليقع الغسل بعد قبل تمامها، لا، كأنما الشيخ كاشف الغطاء قال يشترط أن يكون الطفل أقل من 3 سنوات، أو الطفلة أقل من 3 سنوات، عمرها أقل من 3 سنوات، حتى بعد الموت يتم 3 سنوات. يقول لا، لا يشترط حين الموت، نحن نحسب من حين الموت، حين الموت كم عمره؟ إن كان 3 سنوات ها غسل، أما إذا كان أكثر من 3 سنوات لا يجوز حين الموت. نعم، فلا يرد ما قيل أنه يعتبر نقصانها نقصان 3 سنوات ليقع نقصان 3 سنوات قبل الموت، حتى بعد الموت يقع الغسل ليصح الغسل، لأنه يتم 3 سنوات هنا، يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها، قبل تمام 3 سنوات. والشهيد الآن من أحكام الشهيد هذا، والشهيد ما هو حكمه؟ الشهيد هل يجب تغسيله أم لا يجب تغسيله؟ ثم من هو الشهيد؟ بعد بيان من هو الشهيد نعرف حكمه، وحكمه أن لا يغسل، وإنما يدفن بثيابه ودمائه، مع العلم أنه ورد مسألة إزالة النجاسة عن بدن الميت أو عن ثياب الميت، لكن مع ذلك هناك حكم خاص بالنسبة إلى الشهيد. فمن هو الشهيد؟ من هو الشهيد؟ أولا الشهيد هو الذي استشهد بين يدي النبي أو الإمام، أو استشهد في معركة أمر بها النبي أو الإمام أو نائب الإمام الخاص، هذا هو الذي يصدق عليه الشهيد. ها؟ طبعا نتفق عليه، طبعا إذا أقامت الحرب، إذا أقيمت الحرب بأمرهما، هنا يعتبر شهيد النائب الإمام الخاص، مو العام، النائب الخاص. مولانا كل قطرة، هذا كل قطرة من دمائه لا يعد أنها نجسة، صحيح الحكم هو النجاسة لكن مغفور، هذا نص خاص. أنت وقعت عليك تغسلها، بابا تغسلها، هذا حكم خاص بالشهيد، أنت مو شهيد، تغسلها، هاي تغسلها نجاسة. لا، ينزل منزلة الشهيد طبعا، هناك أحاديث كثيرة: من مات دفاعا عن عرضه فهو شهيد، عن أرضه فهو شهيد، من مات يوم الجمعة فهو شهيد، من مات غريقا فهو شهيد، من مات مطعونا يعني مات بالطاعون فهو شهيد، من مات مبطونا فهو شهيد، من مات غريبا فهو شهيد، من ماتت في الولادة في النفاس فهي شهيدة. معناه شنو؟ معناه كل الأمة شهداء. من مات على حب آل محمد فهو شهيد، معنى هؤلاء كلهم شهداء. ولا يغسلوا لا يطلق، لكن لا تجري عليها أحكام الشهادة، حكم الشهادة حتى عند أهل العامة، حتى عند أهل العامة، خلونا نتكلم، حتى عند أهل العامة لو كان كافرا شو بده بالكافرة؟ نحن نتكلم عن المسلم حسب قضية جبهة، احنا نتكلم عن مسلم. اصلا الكافر لا يعتقد بالشهادة. نعم. والشهيد وهو المسلم ومن بحكمه، من بحكمه طبعا مراد من المسلم المسلم البالغ، المسلم البالغ، اما بحكمه هو غير البالغ. من بحكم المسلم هو غير البالغ. نعم. وهو المسلم ومن بحكمه هذا الشهيد المسلم الميت في معركة قتال. شوف هذا القتال من الذي، لأنه القتال والجهاد لا يأمر به إلا النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص، هذا الذي يأمر به، لا أحد له هذه الأهلية إلا هؤلاء. في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام، أمر به الإمام أو نائبهما، أو نائبهما أمر به نائبهما الخاص، نائب الإمام أو نائب النبي الخاص، وهو في حزبهما، في حزب الإمام وفي حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الآن يريد ماذا؟ يقول بسببه، بسبب القتال حتى جاء بهذا القيد احترازا عن المسلم الباغي. انتبه، هذا احترازا عن المسلم الباغي المقتول في المعركة من الجانب الآخر. هذا لا يسمى شيء مسلم، صفين، الجمل، النهروان، هؤلاء ليسوا في حزب الإمام، فلذلك لا يطلق عليهم شهداء وإن قتلوا في المعركة. وكذلك يخرج به الذين يموتون في المعركة لكن لا بالقتل، وإنما يموتون حتف أنوفهم، هذا أيضا يطلق عليه شيء، وفي المعركة لكنه لم يمت بالقتل وإنما مات حتف أنفه. يعني إذا واحد خرج للقتال ما تصيبه جلطة قلبية، يعني سكتة دماغية، ما يموت؟ طبعا يموت، ليس كل من خرج إلى القتال مات في القتال، ربما يموت لا بالقتل، خاف. أي صحيح، الجباني خاف، لا خاف مات، مولانا خاف رعب لكنه لم يقتل، المقصود به القتل، هذا كل شيء ما به إلا ما به مات، هذا لا يسمى شهيدا، لا يطلق عليه الشهيد. نعم. وهو في حزبهما، في حزب النبي أو الإمام، بسببه، بسبب القتال مو بسبب غير القتال. نعم. أو قتل في جهاد، هذا هو الشهيد، أو قتل في جهاد مأمور به، هذا الجهاد مو حيال جهاد، مو لحالة يتطوع، ليس كل من تطوع وقتل في المعركة قيل أنه شهيد، لا، لابد أن يكون مأمورا بالجهاد، لابد أن يكون مأمورا بالجهاد. أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، حال غيبة الإمام في عصر الغيبة، مأمور به ممن؟ لا بد من وجود النائب، نائب الإمام المعصوم، لا بد من وجود النائب العام، النائب العام، النائب الخاص في حياتهم، النائب أو بعد الغيبة مباشرة مثل النواب الأربعة. نعم. أما بالنسبة إلى زماننا عصر الغيبة، لابد أن يكون هناك الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والفقيه المبسوط اليد، لابد من هذا، المبسوط اليد الذي يتمكن من إقامة الحدود، هذا هو المقصود به. له الولاية العامة، الولاية هنا في مثل هذا الفرق. نعم، إذا أمر الفقيه الجامع للشرائط، إذا أمر به، أمر بالجهاد وذهب المأمور إلى الجهاد وقتل، حينئذ يصدق عليه أنه شهيد، أو قتل في جهاد، قتل الإنسان المسلم في جهاد مأمور به حال الغيبة، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام. دهم يعني فاجأ، فاجأ وغلب، هذا المقصود به، هجوم يصير على بلد المسلمين، فيتصدى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى بالأمر للجهاد، حينئذ طبعا بشرط أن يخشى على بيضة المسلمين. فاجأ، فاجأ وغلب عليهم، فجأة صار الكافر في بلد المسلمين. الآن هذا ممكن، هجوم فجأة يهجم على المسلمين ويكون في دارهم، وما دهمهم مولانا، ما دهمهم، هالوطنيات خلصونا منها، خلصونا من الوطنيات اللي ذبحتنا، خلينا ما بغير شيء، ما في. الآن نروح بالعكس، اجوا دولة فتحوا لك المجال يا أخي، قبل كانوا خانقين، قبل كان خانقك هذا، الآن روح سوي ما تريد تسوي، روح سوي، روح عد شعارك، روح صلي، روح اتطبر، روح هوس، روح شو تريد تسوي سوي، ما حد يتكلم وياك، ما لا يخاف منه على بيضة الإسلام، بس هذه هاي وطنيات زايدة يعني. نعم نعم، ان شاء الله يفقوهن قولكم بيت المسلمين، ان شاء الله يفقوهن ان شاء الله. نعم، او قتل في جهاد، ظلوا انتوا هوسوا بعقلكم، عقلكم هاي اللي ودتنا بمصائب، او قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، كما لو انت مثل الشيخ هذا، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام، من يخاف منه على بيضة الإسلام، يوم اللي يمنعوك من إقامة شعارك، يوم اللي يهدمون أركان الإسلام، يوم اللي يجون يستحلوا لك الكعبة، يهدموا لك الكعبة، يأخذون الحجر الأسود ينثروا يكسروا، يهدموا لك قبور الأئمة، يهدموا لك قبور الأنبياء، حين ذاك أنت، هذا يسمى إبطال لأركان الدين، يجب عليك الجهاد. نعم، من يخاف منه على بيضة الإسلام، فاضطروا يعني المسلمون اضطروا إلى جهادهم، إلى جهاد هؤلاء بدون الإمام أو نائبه، هذا ما يحتاج لا إلى فتوى بعد، هذا لا يحتاج إلى فتوى، حينئذ يجب على كل المسلمين الجهاد، يجب على كل من له أهلية الجهاد أن يجاهد. على خلاف في هذا القسم، هذا مختلف فيه، يعني هل يترتب على المقتول في هذه الحالة فيما لو دهم على المسلمين بلاد المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام، وقام إنسان، طبعا هنا يجب الجهاد، إذا وجب الجهاد وجاهد الإنسان بدون إذن الإمام، بدون إذن نائبه، بدون إذن النبي، وجاهد، هنا هذا الجهاد يموت، إذا مات وسقط في أرض المعركة شهيدا، هل يترتب عليه أحكام الشهيد أو لا يترتب عليه أحكام الشهيد؟ هنا خلاف بين الفقهاء، قول وهو ما يظهر من عبارة الشيخين الشيخ المقيت والشيخ الطوسي، تخصيص سقوط الغسل بمن سقط بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي الإمام أو نائبهما الخاص. خصصوا حكم الشهيد بهؤلاء بالذي يقتل ويستشهد بين يدي النبي وبين يدي الإمام أو نائبه الخاص، أما ما عداه لا يترتب عليه أحكام الشهيد. نعم له ثواب الشهيد وينزل منزلة الشهيد، إلا أن جميع الأحكام لا تجري عليه، معناه يجب تغسيله ويجب تكفينه والصلاة عليه وما شابه، كل الأحكام تجب عليه. فهمتم الآن؟ هذا خلاف هنا يعني بالي. هذا فيما إذا أنا أقول لك أنا فهمك، فيما إذا دهم أو هجم على بلاد المسلمين في زماننا أناس يريدون ضرب الإسلام، تهديم الإسلام، يخشى منه على بيضة الإسلام بحيث يتفرق جمع المسلمين، في مثل هذه الحالة يجب على المسلمين الجهاد من دون إذن لا من الإمام ولا من نائبه الخاص ولا من الفقيه، مباشرة يجب الجهاد. لكن إذا وجب الجهاد ومات الإنسان استشهد دفاعا، هذا إذا استشهد هل يجري عليه أحكام الشهيد أو لا؟ يقولون هنا خلاف، قسم من الفقهاء كما ذهب إليه أو كما هو المستفاد من ظاهر الشيخ الطوسي والشيخ المفيد من قبل، المستفاد أنه يختص الحكم بمن قتل بين يدي النبي وبين يدي الإمام أو نائبه، هذا مختص به، أما ما عداه لا يجري لأنه مورد خاص، لا يجوز التعدي من المورد الخاص إلى غير المورد. فهمتم؟ هذا هو المقصود به. نعم. على خلاف في هذا القسم، في قسم من؟ فيما إذا دهم على بلاد المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام واستشهد المسلم، في مسألة ترتيب الأحكام الخاصة، أحكام الشهيد الخاصة. شنو جائز؟ هذا الجهاد، الجهاد واجب حينئذ، لكن هل يرتب عليه أحكام الشهيد؟ هنا الخلاف في هذا يعني. نعم. على خلاف في هذا القسم سمي بذلك، لماذا يسمى شهيد؟ سمي بذلك يعني إشارة إلى الشهيد، لأنه مشهود له، مشهود للشهيد بالمغفرة والجنة. نعم. هذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه، هذا الشهيد، والشهيد هو المسلم، ومن بحكمه لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن. نعم شيخنا شوف، ويدفن بثيابه ودمائه، لكن غاية ما هنالك وينزع عنه الفرو. الفرو تعرف الفرو؟ أحسنت. الفرو والجلود، يعني ربما يلبس درع من جلد أو يلبس الخفين من جلد، تنزع عنه وينزع من عنه عن الشهيد الفرو والجلود كالخفين وإن أصابهما الدم، وإن أصاب الفرو والجلود الدم حتى لو أصابهما دم الشهيد ينزعان. مو معناه أنه إذا أصابه دم من الشهيد معناه يبقى خلص، خلص يشيلون جين يصلي فرو الشهيد بعد بدك تشيل الدم منها، يشترك في طهارة لباس المصلي شنو؟ طهارة، يشترك في طهارة لباس المصلي، يشترك في الطهارة. خلصنا لا تدخلون بهالمتاهات، خلصنا هذا، هاي ما يترتب بيها يعني، لا تدخلك جنة ولا تدخلك نار، هاي ما تدخلك لا جنة ولا نار. من هو اللي سألك هذا؟ هذا إلا الفاضي. أنت من تقول لي شنو هو اللي ترتب عليه؟ مثل ذاك يقول أنا والله أول ما خطت في شيء، هذا شيء يسموه ما أريد أجيب اسمه، أحد الكتاب يقول أنا بحثت في أمر لم يبحث فيه أحد من المسلمين لا من قبل ولا من بعد. هذا شنو؟ البيت المعمور، هو نفس مذكور بالقرآن، بيت المعمور مذكور بالقرآن، لم يبحث فيه، بحث أنه هل هو موجود أو ما موجود. هذا اللي بيت المعمور اللي هو في شمس القبلة، في شمس الكعبة في السماء الرابعة مثلا، هذا يحج إليه الملائكة، هل هو موجود أو ما موجود؟ في كتاب اسمه أنثروبولوجيا حفريات القرآن، راجعوه. فد واحد مدري من دافع له يعني. ومن خرج عمن ذكرنا، عما ذكرنا هذا الآن، الآن عرفنا الشهيد، غير هؤلاء، غير الشهيد. نعم، ومن خرج عما ذكرنا يجب تغسيله وتدفينه، وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار. صحيح، كالمطعون، من مات بمرض الطاعون شهيد، كالمطعون والمبطون المصاب بهذا المرض، والغريق والمهدوم عليه، المهدوم عليه هاهسك كل أجواد أخوي شغل. نعم، احنا شوف عندنا امامنا كتاب، اسمعني هسه ان شاء الله وياهم مدري منه. احنا الان بصدد بيان حكم شرعي، الحكم الشرعي يختلف تطبيقه عند الناس، يعني اذا لم يطبقه الناس لا يعني ان تطبيق الناس صحيح. الان نحن هنا موجود امامنا ان كل من لم يصدق عليه العنوان الاول، عنوان الشهاده، من قتل في سبيل الله بين يدي النبي او الامام او نائبهما الخاص لا يسمى شهيد، معنى رأي عن كل الفقهاء جميعا من اولهم الى اخرهم، جميع من اولهم الى اخرهم لا خلاف فيه. هذه المسألة. نعم يا اخي، شو اسوي الان اذا واحد ما طبق الحكم؟ مو معناه ان الحكم مو صحيح. نعم، عشان انت اسمع، كالمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه، هذا اللي يوقع عليه داره مثلا تسقط عليه الدار، والنفساء، المرأة في نفاسها تموت بأثناء الولادة، والمقتول دون ماله دفاعا عن ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم، وغير هؤلاء يعني غير، مو غيرهم غير قطاع الطريق، لا غيرهم يعني غير المطعون والمبطون والغريق، غير هؤلاء يعني، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك روايات كثيرة، من مات غريبا مات شهيدا، من مات في طلب العلم مات شهيدا، مات في طلب العلم، طلب العلم مو تسكع، طلب العلم حقيقة يعني، طلب العلم، من مات. أنت تأتي من بلادك إلى هنا لأجل غاية ويدركك، ها؟ مو أنت تموت، رجل يموت بأي سبب إنسى، لا تمرض إلا من الجوع، تمرض رجل يموت. أي شهيد؟ نعم، من مات في طلب العلم مات شهيدا، من مات يوم الجمعة مات شهيدا، مات غريقا، ذاك ما شفت، هذا مات في طلب العلم، شفت شلون هذا مات في طلب العلم، الشعراء يتبعهم مدر منه الغاوون. نعم، طيب، من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، معناها ماذا هذه الأحاديث؟ ماذا تعني؟ تعني أن هؤلاء لهم منزلة الشهيد وثواب الشهيد. أما هل يترتب أحكام الشهيد عليهم؟ لا يترتب عليهم أحكام الشهيد. نعم طبعا الشهيد يدفن. كلهم ذولي يدفنون يغسلون ويكفنون، أما الشهيد لا يغسل ولا يكفن، فقط يزال عنه الفرو والجلود حتى لو كان عليهما دم من دمه، لكن لا يعني أن وجود الدم لابد أن يدفن معه، لا، ثيابه تبقى عليه. ويجب إزالة النجاسة العرضية، طبعا المقصود به النجاسة العرضية النجاسة الحسية العارضة. نعم هذه النجاسة الغير المستندة إلى الموت، لأنه ربما يكون هناك نجاسة لكن النجاسة هذه مستندة إلى الموت. لا، احنا نتكلم عن مثل الدم، هذا مو مستند إلى الموت، الدم مو مستند، نجاسة الدم مو مستندة إلى الموت، لأن الميت مو هذا الميت لماذا يغسل؟ لأنه مستند إلى الموت، تغسيله مستند إلى الموت. أما هنا النجاسة مستندة إلى غير الموت، يعني النجاسة الحسية. فهنا إذا وقع، إذا كان على جسده، على جسد ميت أو بدن ميت شيئا من النجاسة يجب إزالتها أولا، يجب إزالتها أولا. نعم يجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في غسله، قبل أن يغسل لا بد من إزالة هذه النجاسة، لأن نجاسة الموت، نجاسة الموت لا تزول بالإزالة، لا ترتفع بالإزالة، وإنما ترتفع بأي شيء؟ بالغسل، بالأغسال الثلاثة. فهذه نجاسة عرضية يغسلها بماء حتى لو كان الماء قليل. نعم قبل الشروع في غسله، ويستحب هذه من سنن نفسه. الآن تأتي الأحكام بعد، جاءت تأتيك الأحكام، جاءت النجاسة يغسل فيها الماء قليل. نعم الآن يأتي في سنن الغسل، هذه السنن والمستحبات إن شاء الله كلكم تطبقوها. ويستحب فتق قميصه، تعرف القميص؟ فتق قميصه، فتح خم، مو هذا القميص هو اللي شايفه، مو هذا القميص، قميص هنا يلبس من هنا إلى إلى إلى الساق مثلا، إلى هذا، أحسنت، هذا يفتق قميصه، يفتحون القميص. نعم نعم سيدنا، إذا تقوم نطبق لك يا تطبيق عملي لا إشكال فيها. طبعا هاي لابد، هذه الأحكام أو هذه المسنونات لابد من تطبيقها تطبيقا عمليا، لأنه الكل يجهل حتى لو درسها، يعني الدراسة شيء وتطبيقها شيء آخر. شيء خاف منه إذا أنت حي وقاعد نسويك تريت موت، الله كاتب لك الموت، مو مشكلة. ويستحب فتح قميصه. نعم ها ليش كفن؟ ما خل نجيب، نجيب كلينس ونجيب لحابة ونطبقها. نعم نعم نعم من الوارث، ويستحب فتق قميصه من الوارث، لأنه قلنا أولى الناس بالميت أولاهم بميراثهم، من الوارث أو من يأذن له الوارث. ليش؟ لعدم جواز التصرف بمال الغير من دون إذنه، وهذا مال الغير، القميص مال الغير، وهذا الفتق تصرف، فلا بد من أن يأذن له الوارث. طبعا كل أحكام تحتاج إلى إذن. نعم ويستحب نزعه من تحته، يسحبون من تحته، من تحت الميت القميص، لأنه مظنة النجاسة، يعني الثوب أو القميص قد يتنجس بما يخرج من الميت. معناها إذا تنجس لا يطهر بصب ماء، لا يطهر بصب الماء، عرفتم؟ لأنه سوف يتنجس، ولتنجس الميت بعد الغسل، يعني إذا حتى لو صببنا الماء على الميت هاي النجاسة تسري إلى الثوب فيتنجس نفس الثوب، وكذلك يتنجس الغاسل، فهمتم؟ نعم. لكن مع ذلك هذا يرد عليه إشكال. الإشكال ما هو؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي وقبله أنه يغتفر عصر الثوب، فكيف يقول مظنة النجاسة؟ فهمتم؟ إيه قبل ليش؟ لأنه مظنة. هذا ليش يستحب فتقه ونزعه من تحته؟ ليه؟ لأنه مظنة النجاسة. أي نجاسة؟ قد يتنجس بالماء الذي يصب على الميت، الماء المنفصل ماء الغسالة نجس، ثم منا يقول فمعناه لا يطهر بدن الميت. مع العلم نحن قلنا أن هذا الثوب معفو عنه، عصره معفو عنه على كل، لأنه مظنة النجاسة، ويجوز غسله فيه، يجوز غسل الميت فيه في هذا القميص، بل الغسل في القميص أفضل عند الأكثر، ويطهر القميص بطهره، بطهر الميت، نعم، من غير عصر، وعلى تقدير نزعه، على تقدير نزع القميص تستر عورته، تستر عورة الميت وجوبا به بنفس القميص وجوبا أو بخرقة، وهو أمكن وأسهل للغسل، حتى يسهل الغسل، ستر العورة أمكن للغسل وأسهل للغسل. ليش؟ لأنه يعسر الاحتراز بدون وجود الساتر، يعسر الاحتراز عن النظر إلى العورة، يعني خاصة إذا كان مغسل، طبعا المغسل مفتح عيونه 10/10 طبعا، وما ممكن مثلا يغض الطرف هذا لأنه يغسل مديده، يغسل، فهنا لابد له من النظر، يعني يتعثر عليه الاحتراز عن النظر إلى عورة الميت، لذلك يجب ستر عورة الميت بهذا القميص. لا حطها هالشكل حتى ما نعم. وهو أمكن وأسهل للغسل إلا أن يكون الغاسل غير مبصر. نعم، إذا كان الغاسل أعمى ذاك الوقت مو مشكلة، يعني مو مشكلة، صحيح. إذا كان غير باصر، غير بصير، أعمى، إذا كان أعمى شنو المانع؟ خلي تطلع 100 عورة. نعم، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر، حينئذ لا يجب ستر العورة بالقميص أو بالخرقة، أو كان الغاسل واثقا من نفسه. يا أخي في منه هو صحيح أعمى وهذا، بس يندل دربة أكثر من الفتحين. نعم، أو واثقا من نفسه بكث البصر، حينئذ يستحب، فيستحب ستر العورة استظهارا، استظهارا يعني احتياطا، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، حتى يحتاط من النظر سهوا أو خطأا، والحمد لله رب العالمين.